بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ بإذن الله عز وجل في استكمال ما تبقى من كتاب النفقات، و يعني نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم تجب أو تتمتها لأبويه وإن علوا ولولده وإن سفل حتى ذوي الأحارم منهم، حجبه معسر أو لا، وكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم سوى عمودي نسبه، سواء ورثه الآخر كأخ أو لا، كعمة وعتيق بمعروف مع فقر فقر من تجب له وعجزه عن تكسب. نعم، المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من بيان النوع الأول من المنفق عليهم بدأ يتكلم عن ثلاثة أنواع أو نوعين. فالنفقة، أسباب وجوب النفقة ثلاثة أسباب: السبب الأول الزوجية، وسبق أن تكلم في بداية الكتاب أو في المجلس السابق عن نفقة الزوجة وكيف تكون، والسبب الثاني هو القرابة، والسبب الثالث هو الملك. القرابة يدخل فيها الأبوين والأقارب وذوي الرحم، والملك يدخل فيها المماليك وهو ما يملكه الإنسان من الرقيق، ويدخل فيها البهائم. ولعل المؤلف هنا حينما قال باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم أضاف كلمة البهائم هنا في عنوان الباب، مع أن الموفق رحمه الله تعالى في المقنع لم يضف هذه الكلمة، وإنما قال باب نفقة الأقارب والمماليك، لعل مقصوده من ذلك أنه يريد أن يفرق بين نفقة البهائم ويجعلها قسما أو سببا رابعا، سببا رابعا من أسباب النفقة. الفرق بين هذه النفقات الثلاثة أو الثنتين ونفقة الزوجة فرق مهم، فإن نفقة الزوجة لا تسقط بالإعسار، ولذلك تذكرون حينما قال ونفقة المعسرة مع المعسر حتى وإن كان معسرا يجب عليه أن ينفق على زوجته، وأيضا أنها لا تمضي أو لا يعني تبقى في الذمة، نفقة الزوجة واجبة في الذمة بخلاف نفقة الأقارب فإنها لا تجب في الذمة، فإذا لم يستطع أن ينفق عليهم ليس عليه شيء ولا يجب عليه نفقة لمن مضى. الأقارب الذي يتكلم عنها المؤلف هنا في باب نفقة الأقارب نوعان: النوع الأول هم الأصول والفروع. الأصول والفروع: أصول الإنسان أبوه وأمه وما فوقهما، جده وجدته هكذا، والفروع أبناؤه وبناته. قال من عمودي النسب فهؤلاء تجب لهم النفقة حتى وإن كانوا غير وارثين كما سيأتي معنا. النوع الثاني من الأقارب غير الأصول والفروع، فتجب لهم النفقة بمقدار إرثهم بشروط سيذكرها المؤلف. قال المؤلف رحمه الله تعالى تجب النفقة، يعني تجب النفقة كاملة، تجب النفقة كاملة للأب أو تتمتها، أو يجب تتمة النفقة لمن يجد بعضها، يعني المنفق عليه عنده مال لكنه لا يكفيه هذا المال في نفقته الواجبة، فيجب على الإنسان تتمة النفقة لمن؟ قال لأبويه وإن علوا ولولده وإن سفل. فتجب النفقة كاملة أو تتمتها للأب وإن علا وللابن وإن سفل، لكل وارث منهما. قال لأبوي، هذا بالإجماع اتفاق العلماء فإن نفقة الأب والأم على ولدهما واجبة، ولا ينظر في نفقة الأبوين للقرب والبعد، فيجب عليه نفقة جده إذا كان محتاجا، وجد جده، وجده لأمه، فيقولون إن، ولذلك قال وين علوا. والدليل على ذلك قول الله عز وجل وبالوالدين إحسانا، ومن أعظم أنواع الإحسان النفقة. وأيضا وقول الله عز وجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قوله وإن علوا هذا على قول الجمهور، فلدخولهم في اسم الأب ولأبويه لكل واحد منهم السدس. والمقصود بهذه الآية كما مر معنا في كتاب الفرائض يدخل فيها الجد، فاعتبرناها دليلا على ميراث الجد. قالوا أيضا وأن الله عز وجل سمى إبراهيم أبي، قال ملة أبيكم إبراهيم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم، بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين إبراهيم مئات السنين، ومع ذلك سماه أبا. قالوا إذن فمن هنا دخل من الأب وين على في وجوب النفقة على الابن. قال ولولده، قوله الولد معنى ذلك أنه يدخل فيه الذكر والأنثى، الولد الابن والبنت كلهم يدخلون في وجوب النفقة على والدهم. قال وإن سفل أيضا على وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، المولود له يعني والد المولود. والدليل على ذلك أيضا حديث الذي مر معنا أكثر من مرة، خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، هي زوجته وهم أولاده، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من ماله، من مال زوجها، ما يكفيها ويكفي ولده بالمعروف. قول المؤلف هنا في هذه العبارة الآن الآتية معنا، قال حتى ذوي الأرحام منهم حجبه معسر أو لا. هذه العبارة حقيقة يعني تحتاج إلى نظر. قال حتى ذوي الأرحام منهم، يقصد ذوي الأرحام من آبائه وأبنائه، من آبائه وأولاده. سبق معنا في كتاب الفرائض قلنا أن هناك جد وارث وجد غير وارث، أو يسميه بعضهم تجوزا جد فاسد، وهذه العبارة لا تصح ولا ينبغي قوله، لكنهم يسمونها أنه لا لا لا لا يرث. الجد الذي لا يرث هو الذي يكون بينه وبين مورثه أنثى، لكن هؤلاء يسمون ذوي الأرحام. فذوي الأرحام من الآباء ومن الأصول والفروع يدخلون في وجوب النفقة. يقصد بذوي الأرحام هنا من آبائه وأبنائه كأجداده وجداته المدلين بإناث. جد أبو أم أبيه، هذا جده عن طريق أم أبيه. قال وأولاد بناته كبن ابن البنت لا يرث وهو من ذوي الأرحام، لكنه في وجوب النفقة لو أن عنده بنتا وابن بنته فقير فيجب عليه نفقته. هذا ما رجحه المؤلف هنا، وهو خلاف المذهب. والرواية الثانية أنهم لا يعني تجب لهم النفقة لأنهم لا يرثون، ولذلك المؤلف هنا قال حتى، يشير إلى هذا الخلاف. من أمثلة ذلك ابن بنته وجده لأمه وأبو أو أم أب أمه، هؤلاء كلهم يدخلون في أو أمثلة على ذوي الأرحام. قال حجبه معسر أو لا. الحجب هو المنع كما سبق معنا في كتاب الفرائض. شخص معسر مثل أن يكون مثلا عندنا يعني انتهينا من ذوي الأرحام، اشتراط ذوي الأرحام هذه العبارة هي عبارتين، حتى ذوي الأرحام منهم وعرفناها. حجبه معسر أو لا تعود إلى ماذا؟ تعود إلى كلمة وإن علوا لأبويه وإن علوا ولولده وإن سفل. ما مثال ذلك؟ رجل عنده أب وعنده جد، الأب معسر والجد معسر فيجب عليه نفقتهما، فيجب عليه نفقتهما. أو حتى وإن لم يحجبه معسر، كأن يكون ابنه أبوه غنيا وجده معسر فيجب عليه نفقة جده، لأنه يقول حجبه معسر أو لا، أو حجبه غير معسر بأن كان الأب غنيا والجد معسر. فعندنا مثالان الآن، حجبه معسر مثل الأب يكون الأب فقيرا والجد معسر فتجب عليه نفقة الجد، أو حجبه غير معسر بأن كان الأب غنيا لكنه لم ينفق على جده على والده فيجب على الابن أن ينفق على جده. هذا معنى قول المؤلف هنا حتى ذوي الأرحام منهم حجبه معسر أو لا. ثم جاء للنوع الثاني ممن تجب لهم النفقة، والآن ذكر الأصول والفروع وذكر معهم، قلنا إن الأقارب نوعان الأصول والفروع وتكلمنا عنه. النوع الثاني غيرهم من القرابات، ماذا قال المؤلف؟ قال وكل من يرثه بفرض أو تعصيب، يعني وتجب النفقة أو تتمتها، وتجب النفقة أو تتمتها لكل من يرث الإنسان بفرض أو تعصيب لا برحم سوى عمودي نسبه، لا برحم سوى عمودي نسبه. من يرثه بفرض مثل ماذا؟ قال مثل أخوه لأمه، أو تعصيب كأخ شقيق أو لأب وعم لغير الأم، فهؤلاء يرثون بالتعصيب. قال لا برحم، مثل الخال والخالة والعمة، فلا تجب عليه نفقتهم إذا كانوا معسرين إلا من باب الإحسان لذوي القربى، وباب الإحسان باب مفتوح أو يعني مجاله واسع، لكن من باب الوجوب لا تجب عليه. ولذلك هذه المسألة يعني يظهر فيها فهم طالب العلم في مسألة، أحيانا تجد شخصا غني وتجد بعض أقاربه فقير، وتجد الناس يلومون أو أنه لم يحسن إلى أقارب، هذا كلام غير صحيح، لأنه لا تجب عليه النفقة إلا على من جاء يعني الأمر بوجوبها. أما الإحسان إلى الناس فهذا شيء آخر، نعم ينبغي له أن يحسن لكنك لا تلمه على عدم بذله. قال سوى عمودي نسبه، الآن قبل قليل تكلمنا عنهم، فهذه العبارة قوله المؤلف هنا سوى عمودي نسبه هي في الحقيقة مسألة مكررة، مكررة عن قوله حتى ذوي الأرحام منهم التي شرحناها قبل قليل. فكأن المؤلف يعني قسم ذوي الأرحام إلى نوعين، أرحام من الأصول والفروع فينفق عليهم، ومن أرحام من طريق غير الأصول والفروع ممن يرثون منه بفرض أو تعصيب فقال هذا لا تجب النفقة عليه. ومن العلماء من قال بوجوب النفقة على ذوي الأرحام، وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كما ذكر ذلك ابن مفلح في المبدع. لكن المسألة هنا أن كلمة سوى عمودي نسبه هذه لعلها أن تكون مكررة من قوله قبل قليل في قبلها بخمس كلمات حتى ذوي الأرحام منهم، لأنه استثنى هنا عمودي النسب. عمودي النسب الآن لا ذكر لهم، أخذنا في ما يعني في حالة ثانية من الحالات التي تجب لهم النفقة. قال رحمه الله سواء ورثه الآخر أو لا، ورثه الآخر كأخ، يعني لا يشترط في من يعني يجب نفقة الإنسان عليهم من غير الأصول والفروع أن يكونوا وارثين، فالعبرة بالمنفق لا بالمنفق عليه، العبرة هنا بالمنفق لا بالمنفق عليه. قوله ورثه الآخر، الآخر مقصود به هنا المنفق عليه، كأخ. الأخ هنا يعني عنده أخ وعنده ابن وعنده أب، الأخ هنا لن يرث لأن فيه ابن، ومع ذلك يجب عليه نفقته، هذا معنى قوله ورثه الآخر أو لا. فالعبرة سواء ورثه الأخ سيرثه إذا لم يكن هناك فرع وارث أو أصل وارث، لكن لو كان فيه أصل أو فرع وارث فإنه لن يرث. فالعبرة بالمنفق، بالمنفق بالبادل لا بالمنفق عليه. فحتى ولو لم يرثك القريب فتجب له النفقة، فالعمة لا ترث ومع ذلك يجب نفقتها. ثم قال أو لا كعمة وعتيق، العمة لا ترث مع ذلك يعني لا ترث من المنفق لو مات، ومع ذلك لأنها ليست من ذوي الأرحام لا يرد عليها، إنما سيرد على الذكور، ومع ذلك يجب نفقتها. قال المؤلف بمعروف. كلمة بمعروف يعني أن النفقة في كل ما من سبق الأصول أبويه وإن علوا وولده وإن سفل وكل من يرثه بفرض أو تعصيب ينبغي أن ما مقدار هذه النفقة؟ قال بمعروف، يعني أن النفقة تكون بالمعروف لقول الله عز وجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقوله عز وجل صاحبهما في الدنيا معروفة. والقاعدة في باب النفقات أن النفقة تكون بالمعروف. ثم ذكر المؤلف هذا الآن شروط وجوب النفقة، شروط وجوب النفقة، وجوب النفقة على القريب ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون وارثا لمن ينفق عليه، أن يكون وارثا لمن ينفق عليه، وسبق الكلام عنها. لأنه قبل قليل قال وكل من يرثه بفرض أو تعصيب، يعني أن من لا يرثه بفرض أو تعصيب فإنه لا تجب له، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني هو ذكره المؤلفون، قال مع فقر من تجب له وعجزه عن تكسب. فالشرط الثاني هو فقر المنفق عليه من أقاربه، هذا هو الشرط الثاني. مع فقر من تجب له، لا بد أن يكون فقيرا، فلو كان موسرا أو متوسطا فإنه لا تجب له النفقة أو لا تجب له عليه النفقة. قال وعجزه عن تكسب. قول المؤلف هنا تفريقه بين الفقر أو جمعه أو إضافته العجز عن التكسب مع الفقر مفهومه محل نظر. هل معنى ذلك أنه إذا كان فقيرا لكنه قادر على التكسب ولم يتكسب، هل معنى ذلك أنه لا يجب النفقة عليه؟ المؤلف هنا أطلق، فيدخل فيها الوالدان، لأننا قلنا هذه الشروط للمنفق عليهم. هل لو أن عندك أب وجالس ما توظف، تقول أنت رجل نشيط، يعني الأب الآن متقاعد وراتب التقاعد ما يأتي، يعني وظيفته كانت وظيفة بسيطة وراتب التقاعد 2000 ريال، أقل مبلغ راتب تقريبا تقاعدي هو 2000 أو 3000 ريال، 3000 ريال ماذا تفعل؟ فهل تقول لوالدك أنت نشيط قم وتكسب؟ لا، ما هو صحيح. ولذلك في المقنع أو الموفق قال ومن كان صحيحا مكلفا لا حرفة له سوى الوالدين فهل تجب نفقته على روايتين. فالمؤلف استثنى الوالدين من هذا الشرط، لكن إذا كان له حرفة يتكسب منها فهذا لا تجب له النفقة بغير خلاف. المقصود هنا أن قول المؤلف مع فقر من تجب له وعجزه عن تكسب دون استثناء للوالدين محل مفهومه محل نظر، والمسألة بهذه الطريقة تكون واضحة. نعم أحسن الله إليكم. إذا فضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته وكسوة وسكنى من حاصل أو متحصل لا من رأس مال وثمن ملك وآلة صنعة، ومن نعم. له وارث نعم هذا هو الشرط الثالث من شروط وجوب النفقة على القريب، أن يكون النفقة أن يكون المنفق غنيا. تذكروا في باب قلنا في بداية الباب هذا درس غنيا، أن الفرق بين نفقة الزوجة ونفقة الأقارب أن نفقة الزوجية لا يشترط لها الإيسار، تجب حتى مع الإيسار، لكن هنا من شروطها أن يكون المنفق مموسرا. فهذا هو الشرط الثالث، أن يكون المنفق غنيا. ما مقدار الغنى هنا في هذا الباب؟ قال ومقداره أن يفضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته وكسوته وسكنه من حاصل أو متحصل لا من رأس مال وثمن ملك وارث سنة. يكون أن يكون عنده شيء فاضل بعد استيفاء الحقوق الواجبة، يعني أن يكون غنيا، ومقدار الغنى أن يفضل عن قوت نفسه، يعني يكون غنيا ومقدار الغنى وأبدأ بنفسه ثم بمن تعود، وزوجته لأنها والنفقة عليها واجبة، ورقيقه لأن النفقة على الرقيق واجبة عليه أيضا، قال يومه وليلته واجبة عليه أيضا. هذه العبارات سبقنا أخذناها في مسألة في زكاة الفطر. قال وكسوة أيضا، في أن يكون هذا الأمر فاضلا عن كسوته. قال وكسوة أيضا، وأن يكون عن هذا الأمر فاضلا سكناه عن كسوته وعن سكناه. فإذا كان ذلك فاضلا يعني زائد الفضل، الفضل هو الزيادة. فإذا كان ذلك فاضلا فاضلا عنه يعني زائد، فإنه عندئذ تجب له أو تجب عليه النفقة على القريب. قال من حاصل له أو تجب عليه النفقة على القريب. قال من حاصل، من حاصل أولا ذكر الكسوة والسكنة، لأننا سبقا ذكرنا في أول كتاب النفقة أولا ذكر أن النفقة والسكنة، الكسوة والسكنة جزء من النفقة، أن فلا بد أن تكون السكنة ما سينفقه فاضلا عنها. قال من حاصل ما يعني هذا الذي فضل عنده، من حاصل في يدي يكون عنده مال، يعني البنك عنده هذا مال الذي فضل عنده، أو متحصل في يدي يكون عنده مال المتحصل، يعني الذي يحصل بفعله، أو متحصل كريع عقار أو متحصل تجارة، يعني ما عنده فلوس في فعله، لكنه كل شهر ريع عقار يأتي إيجارات العقارات التي عنده، لكنه كل أو شهر ربح المحل الذي عنده ويتحصل عنده مال، فيعتبر هذا فاضلا عنده، لا من رأس مال فاضلا. ما تأتي تقول أنت عندك شركة قيمتها مليون ريال، ما تأتي رأس مالها مليون ريال ويجب عليك النفقة على أقاربك، طيب أنا ما عندي رأس مالها، لا يعتبر ويجب عليك النفقة على أقاربك، طيب أنا ما عندي الزيادة على النفقة، لا ما يكون رأس مالي تجارتي أو ثمن ملك، يعني رجال عنده سيارة غالية مرسيدس ملك، أو يعني رجال عنده أي نوع أو لكسس أو أي نوع غالي، نقول لا بعها واشتر سيارة عادية لتنفق على أقارب، نقول لا، نقول لا هذا سيارة يعني لا يعتبر ذلك، نقول لا هذا سيارة هذا يعني لا يلزم ببيع ملكه أو يعني بدفع يلزم النفقة ببيع رأس ماله، أو قال وثمن ملك وآلة صنعة ماله، يعني قال وثمن ملك وآلة صنعة، يعني حراثة عنده، عنده جرافة، عنده ورشة حراثة، هذه عنده كلها لا لا لا تعتبر يعني تعتبر من ورشة، ولا بد أن يفضل عنده فوقها يعني مال من حتى ينفقه، ولا حتى نقول يجب عليك النفقة على أقاربك، مال حتى ينفقه حتى نقول يجب عليك النفقة على أقاربك. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بنفسك، الدليل على ذلك في حديث إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، فإن كان فضل فعلى عياله، فإن كان فضل فعلى قرابته، فإن كان فضل فعلى عياله، وجاء في حديث آخر ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. نعم، وجاء في حديث آخر ابدأ بنفسك. أحسن الله إليكم. بمن تعول. ومن له وارث غير أب فنفقته عليهم على قدر إرثهم، ومن على الوارث غير أب ثاني على الجد عليهم على قدر إرثهم، والباقي على الأخ والأب ينفرد بنفقة ولده، ومن له ابن فقير وأخ موسى فلا نفقة له عليهما، ومن أمه فقيرة وجدته مبشرة فانفق عليه على الجدة ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته كضيق لحولي ومن عليه ولا نفقة فعليه نفقة إلا بالضيق لحولي. أظن سينقطع الصوت لكن ننتظر إذا انقطع نبدأ من جديد إن شاء الله. قال المؤلف ومن له وارث هذا يتكلم عن مسألة إذا كان يتكلم عن مسألة له يعني إذا كان إذا تنازع له المنفق يعني عليه أكثر من شخص في إذا في تنازع وجوب النفقة عليه أكثر قال من ومن له وارث غير أب وجوب النفقة قال ومن له وارث فنفقته عليهم على قدر إرثهم يعني فتاب معنى ذلك نفقته عليهم على قدر أن الأب يعني فتاب تجب كل النفقة عليه أن يعني أن الوالد يجب عليك أن تنفق عليه نفقة كاملة يعني أن لا تقول عندي أخ يجب علي عندي أخت يجب عليه من يشترك معي لا لا تقول الوالد الأب عندي أخت يجب نفقته معي لا على على ابنه الوالد ولا ولا ولو اشترك معه آخر في النفقة أو في الإرث ولا ولو قال فنفقته عليهم على قدر إرثه النفقة أو في الإرث يعني قال ننظر كم مقدار إرث لو مات يعني هذا المنفق عليه كم مقدار إرث لو مات مات كم مقدار ما ترث منفق عليه فنقول تنفق عليه بمقدار كم مقدار إرثك منه فنقول تنفق عليه بمقدار إرثك منه ثم مثل المؤلف هنا قال فعلى الأم الثلث ثم مثل المؤلف والثلثان على الجد أمي وعلى الجدة السدس الثلث والباقي على الأخ والثلثان والأب ينفرد بنفقته وعلى الجدة السدس له أم والباقي على الأخ وجد ينفرد وهو فقير له أم فعلى الأم ثلث النفقة وهو فقير وعلى الجد الثلثين لأنه لو مات ثلث ورثت الأم الثلث وعلى والباقي للجد فنقول على الأم أن تنفق عليك ثلث النفقة وعلى الجد الثلثين على الأم وقوله على الجدة السدس هذا إذا كان له جدة وأم وأخ لغير أم هذا إذا كان له أخ شقيق أو أخ لياد فلو مات هذا الرجل الفقير وأخ شقيق أو أخ لياد ورثت الجدة السدس هذا الرجل وورث الباقي الأخ الشقيق أو الأخ لياب ورث فنقول الجدة عليها من النفقة السدس وعلى الأخ فنقول سواء كان لأب أو أخ شقيقا الباقي وعلى الأخ الصورة الثالثة قال والأب ينفرد بنفقة ولده هذه مسألة بغير خلاف في بغير خلاف في هذه المسألة ما مثاله له أب الأب بغير خلاف في هذه المسألة ما مثاله له أب وأخ فالنفقة كلها على الأب فالنفقة وأخ كلها على الأب يعني عند أب كلها على الأب وعنده النفقة كلها على الأب وهو فقير يعني عند أب فالنفقة تجب كلها على الأب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لزوجة أبي سفيان خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف ولم يطلب منها صلى الله عليه وسلم أن تذهب لأخي أو غير ذلك ولم يسألها عنه ثم ذكر المؤلف هنا قال ومن له ابن فقير ولم يسألها عنه وأخ موسم فلا نفقة له عليهما لماذا أخ موسم قالوا لفقر الابن ولحجب الأخ بالابن لأن الأخ الآن محجوب قالوا لفقر الابن فما دام محجوبا فإنه لا تجب له النفقة يعني لا نفقة له عليهما فإنه لا تجب له يعني لا تجب على الابن لأنه فقير ولا تجب على الأخ الموسر لأنه محجوب ولا بالابن على الأخ فنحن قلنا الموسر على مقدار إرثه بالابن فنحن قلنا الابن فقير لو مات لورثه الابن وسقط الأخ فنقول هنا لا نفقة ولو مات لورثه له على ابنه لأنه فقير ولا على أخيه الموسر لأنه محجوب بالابن على ابنه لأنه ثم ذكر المؤلف هنا انتقل إلى مسألة جديدة قال ومن أمه فقيرة ثم ذكر وجدته موسرة مسألة جديدة فنفقته على الجدة فقيرة قال ومن يعني من احتاج النفقة فنفقته على الجدة. له أم فقيرة النفقة. وجدته موسرة له أم فنفقته على الجدة فقيرة. لأنها غنية ولا يمنع ذلك حجبها بالغنية. ولا يمنع لأننا سبقا ذكرنا قبل قليل قلنا حجبها إن في ذوي الأرحام في الأصول والفروع سواء حجبه معسر أو لا. في الأصول فالأم الجدة الموسرة معسر أو لا لا تحجبها الأم الجدة الموسرة أو الأم الفقيرة. لا هذا مثال على ما ذكره المؤلف قبل قليل الأم الفقيرة. فهذا مثال على ما ذكره. قال ومن عليه نفقة زيد ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته عليه هذا زيد فعليه نفقة زوجته. هذه الرواية التي ذكرها المؤلف هي مشهور المذهب. هذه الرواية التي ذكرها المؤلف هي مشهور يعني المذهب. شخص عليه نفقة قلنا أنه يجب عليك نفقة يعني أخيك. شخص عليه نفقة وأخوه عنده زوجة فنقول حتى زوجته يجب نفقتها عليه زوجة. يعني من تتمة فنقول حتى النفقة زوجته على أخي يسأل على نفقته ويعطي يعني في اليوم 5 ريال لكن عنده زوجة على هو مع زوجته 80 في اليوم إذا ينفق عليه 80 ريال في اليوم وهو مع زوجته. وهذا هو مشهور المذهب لأنه لا يتمكن من يعني من إعفاف نفسه إلا بها. المذهب لأنه لا يتمكن زوجة جزء من إعفاف نفسه إلا بها. في رواية عند الإمام أحمد أنها لا تلزمه لأنه حياته تقوم بدون زوجته. لا تلزمه وأيضا حياته تقوم بدون زوجته. وفي رواية ثالثة أيضا أنها تجب لزوجة الأب فقط. وفي رواية ثالثة تجب لزوجة الأب فقط. لزوجة الأب فقط. وذكروا تحت هذه المسألة مسألة لطيفة الأب فقط. وهي ما يسمونه مسألة تحت هذه الإعفاف. مسألة لطيفة. هل يجب وهي ما يسمونه مسألة إعفاف والده بتزويجه؟ هل يجب؟ قالوا يجب. الابن لو أن والده توفيت أم يجب وبقي والده بدون زوجة هل يجب على الابن أن يزوج والده بدون الفقهاء في هذه المسألة قالوا إنه يجب عليه أن يزوج إعفاف والده بتزويجه. في هذه المسألة من أين يعني أين يذكرون يذكرون في هذه المسألة قالوا لأنه يجب عليه نفقة يعني أين والده ومن نفقة الوالد يجب عليه إعفافه بالنكاح ومن نفقة ثم قال كضئر لحولين بالنكاح. يعني كما أنك تنفق كم مثلها نفقة الضئر الضئر يعني المرضعة كما أنك كضئر كم لحولين فما زاد عليهما فلا يجب. معنى ذلك أنه لا ينفق فما زاد عليهما مرضع فلا يجب لا مدة حولين. معنى ذلك قول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. قول الله عز وجل وقال أيضا وقال سبحانه وعلى الوارث مثل ذلك وبناء على ذلك وقال سبحانه وعلى الوارث مثل ذلك قالوا لا يجوز أن يفطمه أو أن تفطمه قبل الحولين أن يفطم قبل الحولين إلا بإذنهما. قبل الحولين قالوا لأن حق الطفل إلا بإذنهما حق رضاعه مدة حولين حق لوالديه فلا يجوز أن يفطم قبلهما مدة حولين حقه لوالديه فلا يجوز أن يفطم قبلهما حقه الواجب في النفقة مدته حولين لأن حقه الواجب في النفقة. الله قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. نعم الله قال والوالدات يرضعن أولادهن. أحسن الله إليكم. نعم. ولا نفقة مع اختلاف دين إلا بالولاء وعلى الأب أن يسترضع لولده وأن ويؤدي الأجرة ولا يمنع أمه ترضع ولده ولا يلزمها ولا يلزمها إلا لضرورة خوف تلف ولها طلب أجرة المثل ولو أرضعه غيرها مجانا بائن كان أو تحته وإن تزوجت آخر مجانا فله منعها من إرضاع ولد إن تزوجت ولد الأول ما لم يطب إليها. نعم المؤلف هنا ذكر موضوعين. الموضوع الأول قول المؤلف هنا ولا نفقة مع اختلاف الدين. الأول قول يعني ولا نفقة واجبة ولا نفقة مع اختلاف مع اختلاف الدين. والمقصود هنا ولا نفقة هم الأقارب. أما الزوج مع اختلاف الدين. والمقصود هنا سبب الزوجية هم الأقارب. فإنه أما سبق الكلام عنها وأنه يجب عليه النفقة على زوجته حتى وإن كانت كتابية. الكلام عنها وأنه والنفقة على زوجته سبب عدم وجوب النفقة باختلاف الدين. قالوا لأنه لا توارث بينهم ولا ولاية. عدم وأما عمودي النسب قالوا لأنه لا توارث. فاختلف المؤلف هنا مفهوم كلامه أنه حتى عمودي النسب فاختلف وهما الوالدان وإن علوا حتى عمودي النسب وإن سفر وإن سفر الوالدان وإن علوا اختار المؤلف هنا أنه لا نفقة وإن سفر لأنها من باب المواساة ولا تجب مع اختلاف هنا أنه لا والرواية الثانية أنها تجب باب المواساة لأنها من الإحسان الوالد في الآية وصاحبه الدنيا معروفة تجب وأنها من الوالدين إحسان الوالد في الآية وأيضا كحال والزوجة إحسانا. ثم قال المؤلف هنا كحال إلا بالولاء ثم قال إلا بالولاء هنا فتجب إذن لعتيقه الكافر إلا بأنه قد يعتق عبدا كافرا فتجب عليه الكافر وعكسه أيضا لو كان الرقيق فتجب عليه مسلما وهو كافر كان قالوا لماذا قالوا لأنه وارث له مسلما وهو كافر. ثم ذكر المؤلف هنا مسألة ما يسمى أحكام الاسترضاع أحكام الاسترضاع لأن سيأتي معنا إن شاء الله في هذه الليلة باب الرضاع أحكام الاسترضاع هل تجب على من يجب الإرضاع باب الرضاع. فقال المؤلف وعلى الأب يعني يجب على من يجب على الإرضاع. فقال المؤلف يجب على الأب المسألة الأولى أنها واجبة على الأب. الثانية يجب على قال وعلى الأب أن يسترضع لولده قال يعني إذا فقد أمه أن يسترضع كانت لولده أمه ماتت أمه أو يعني إذا رفض ثديها أو لم يكن فيها حليب أو فيجب عليه أن يسترضع لولده أو لم يكن فيها حليب فيجب عليه أن يسترضع لولده الأجرة ولقول الله عز وجل الأجرة وعلى المولود له رزقهن لقول الله عز وجل وعلى الله سبحانه وتعالى فإن أرضعن لكم كسوتهن فآتوهن أجورهن وقول الله سبحانه ويجب أن يعطي الأجرة للمرضعة فآتوهن وظاهر كلام المؤلف هنا سواء كان يجب أن يعطي له أم لا للمرضعة يعني سواء وظاهر كلام المؤلف هنا سواء كانت تحته أم لا يعني سواء المرضعة الأم كانت أو المرضعة لم تكن يعني كانت مطلقة سواء كانت في ذمته أو لا لم تكن لأن الله عز وجل قال فإن أرضعن لكم فآتوهن سواء كانت في ذمته أو وقال ولا يمنع الله عز وجل قال ولا يمنع أمه إرضاعه وقال ولا يمنع يعني ولا يمنع أنه لا يجوز للأبي يعني أنه لا يجوز للأبي لا يجوز للأبي أن يمنع الأمة من إرضاع ولدها هذه تحت لا يجوز غالبا في مسائل الطلاق وسبق أن ذكرنا في باب الطلاق ما يؤدي إليه الطلاق في مسائل من مشاكل وسبق كثيرة جدا في باب الطلاق ومن ضمنها ما الضرر الحاصل على كثيرة جدا الأبناء ومن ضمنها فلا يجوز للأبي أن يمنع الزوج أن يمنع الزوجة لا يرضع ولدها منه يمنع لأن الله عز وجل يمنع الزوجة من إرضاع ولدها منه يعني قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين قال ولا يلزمها من هي الأم حولين كاملين قال ولا يلزم الأم من هي إرضاع ولدها ولا يلزم الأم إلا لضرورة ولدها إلا لضرورة إلا ثم مثل بالضرورة بخوف التلف لضرورة كان يخاف الموت ممثل بالضرورة بخوف لأن الله عز وجل قال وإن تعاشرتم فسترضع له أخرى لأن الله عز وجل قال أيضا خوف الضرر وهنا قال ضرورة أيضا ومثل لها بخوف بخوف التلف وأيضا خوف الضرر كان لا يكفي حليب المرضعة خوف التلف فلا بد من أمه فيجب عليها لا يكفي يلزمها أن ترضع يعني أن لا بد من أمه لا يلزمها إرضاع ولدها يلزمها أن ترضع يعني إلا أن الأم برضاها لا إلا لضرورة كخوف تلف ما وجدوا أحد يرضع إلا برضاه إلا لضرورة كخوف تلفه ما وجد أو يرضعه لا يكفيه الحليب المرضعة فلا بد من أمه والدليل على ذلك قول الله عز وجل فإن تعاسرتم فلا بد منه وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى يعني أن الأصل أن الأم هي التي تعاسرتم فإن تعاسرتم فابحثوا له عن مرضعة يعني أن الأصل أن قال ولها فإن طلبوا أجرة المثل مرضعة أخرى قال ولها يعني أن الأم طلبوا أجرة المثل أم الولد لها أن تطلب أجرة مثل المرضع الولد يعني أن الإنسان عنده زوجة وجاء ورزق منها بولد يعني أو بنت عنده زوجة فأرضعت فقالت لابد تعطيني نفقة قيمة الرضاعة الرضاعة ما هو واجب عليه أرضعت نقول لابد تعطيني نفقة جاز لها ذلك ما هو واجب فإن أرضعنا لكم إن الله عز وجل قال فإن أرضعنا لكم فأتوهن أجورهم وظاهر هذا الكلام أنها لو زادت الأم عن وظاهر هذا الكلام أجرة المثل سقط حقها الأم عن سقط حقها أجرة المثل تريد بس تكثر بالمال وطلبت يعني أن موضعها الغالب تأخذ تريد بس تكثر بالمال وطلبت على الجلسة الواحدة في الرضاع 100 ريال قالت أبي 150 نقول سقط حقها ولا تعطى أجرة مثل قال وإن أرضعه ولو أرضعه غيرها مجانا قال يعني هناك مرضع قالت أنا سأرضعه مجانا قالت مجانا أنا سأرضعه يعني وتعطيني أجرة المثل لها ذلك قالوا لأن رضاع وتعطيني من أمه أنفع له ذلك وهي أحق به من أمه قال بائنا كانت الزوجة الأم أو تحته كانت لم يفرق المؤلف هنا بين أن تكون أو تحته تحته حكما لم يفرق المؤلف هنا بين أن تكون الرجعية تحته حكما أو بائنا أو متزوجة كالرجعية وشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنها إذا كانت متزوجة فلا أجرة لها وشيخ يعني أنها لها أن تطلب الأجرة تحته حتى وإن كانت بائنا بائن أبي الشك طلق زوجته طلاقا بائنا بائن سواء كان بينونة صغرى زوجته وانتهت عدتها أو بينونة كبرى طلاق الثلاث كان بينونة صغرى وقال أرضعي الولد قالت لا إلا بهجرة هذه واضح طلاق الثلاث الثانية وقال أرضعي إذا كانت تحته قالت لا إلا بهجرة هذه واضح حكما الثانية إذا كانت تحته كالرجعية حكما هي مطلقة طلاق رجعي لكنها في العدة فهل يجب عليها أنها أن تطلب النفقة المؤلف يقول لها تطلب الأجرة لها عليها أو كانت بائنا ومتزوجة عند زوج آخر فالله الكلام المؤلف أيضا أن لها أن تطلب الأجرة قال وإن تزوجت هذه آخر مسألة قال وإن تزوجت تطلب الأجرة شخصا قال تزوجت المرضعة آخر مسألة قال شخصا آخر شخصا يعني تزوجت وإن تزوجت المرضعة شخصا آخر زوجا زوجت المرضعة فله شخصا آخر للزوج الآخر زوجا آخر له فله يعني الزوج الجديد الزوج الآخر منعها من إرضاع ولد الأول يعني الزوج الجديد منعها من إرضاع ما لم يضطر الرضيع إليها ما لم يضطر تزوجت المرضعة زوجا آخر فللزوج الآخر تزوجت منعها من إرضاع ولد الأول ما لم يضطر الرضيع من إليها ولد الأول ما صورة ذلك صورة ذلك فاطمة الرضيع تزوجت من خالد ما صورة ذلك ثم ذلك فاطمة تزوجت من خالد ثم أتت منه بولد وطلقها وهي ترضع بولد ولما انتهت عدتها طلقها تزوجت وهي ترضع زيد ولما انتهت عدتها فقال زيد تزوجت أنا لا أريدك زيد أن ترضعي طفلك من خالد أنا لا لماذا يجوز له ذلك قالوا لأنها لأن لي لماذا لأنها تش يعني تمنعه لأنها بالرضاع من الاستمتاع بها لأنها يعني قال ما لم يضطر الولد إليها بها يعني كرفضه ثدي غيرها الولد إليها وأيضا أو يعني تشترطه كرفضه ثدي غيرها سبق معنا وأيضا في باب أو شروط النكاح وذا لو اشترطت إرضاع ولدها من غيره فإنه يجوز لها ذلك لو اشترط الرضاعة أحسن الله إليكم غيره فصل وعليه نفقة رقيقه طعاما وكسوة وصلا وألا يكلفه مشقا كثيرا وإن اتفق على المقارضة يكلفه مشقا. نعم المؤلف هنا عقد فصلا في نفقة المملوك. نعم قال فصلا ولأنه قال باب نفقة المملوك قال فصل والقارب بدأ في الممالك قال وعليه يعني على المالك نفقة رقيقه المملوك ذكرا كان وعليه يعني على المالك سواء كان تحت يده أو كان آبقا ذكرا كان تحت يده سواء يخدم عنده لكن الآبق هو الذي انحاش تحت يده يخدم عنده كيف يجب عليه نفقته حتى وإن كان هاربا قالوا لو أنه كيف وجده شخص عليه نفقته وأمسكه وأنفق عليه بنية الرجوع على مالكه الأصلي جاز له ذلك ويجب على مالكه الأصلي أن ينفق عليه الأصلي قال ماذا يجب عليه النفقة قال طعاما الأصلي أن ينفق عليه الطعام أيضا معه الشراء وكسوة قال طعاما لأن الكسوة جزء من النفقة أيضا قال وسكنى كل هذه الثلاثة الأمور بالمعروف جزء من النفقة كلها بالمعروف يعني متعارف عليه في البلد قال وأن لا يكلفه مشقا كثيرا يعني أن لا يكلفه عملا مشقا يشق به كثيرا يعني أن لا يكلفه لحديث للمملوك طعامه وكسوته به ولا يكلف من العمل ما لا يحتاج وهذا هذا إذا أردنا أن نعرف ولا يكلف المسائل التي تحط وهذا هذا في غير مظنتها في كتب الفقه مثل أحكام الخدم وأين يجدوا يجد الإنسان في باب مثلا في باب كتاب النفقات في مثل هذا الموضوع يجدوا يجد قال وإن اتفقا على المخارجة جاز المخارجة أقرب مثال لها اليومية المخارجة جاز عندك عمال تقول العامل عندك لك راتب شهري قدره 2000 هذه لا أشكال العامل عندك لك راتب شهري قدره 2000 الحالة الثانية هي المخارجة اليومية أن العامل هذا أنا أطلب منك كل يوم تجيب لي 150 ريال ما زاد أنا أطلب منك كل يوم تجيب لي 150 هذا معنى المخارجة المخارجة أن يضرب عليه خراجا معلوما يؤديه إليه وما زاد فهو للعبد عليه خراجا معلوما ما مفهومه إليه وما زاد فهو للعبد أنهما لو لم يتفقا فتبقى النفقة واجبة له أنهما لو لم يتفقا وما فائدة المخارجة فتبقى الذي سيستفيد من المخارجة العبد ما في شك وما فائدة لأنه أولا الذي سيستفيد لو جاء 150 خلال ساعتين لأنه أولا بقي عند 22 ساعة في اليوم ملكه هو حر فيها في العمل لا حرية تامة فيعمل يجلس ما يجلس المهم أنه ملك وقته أنه صار يملك وقته الباقي هذا فائدة المخارجة قال جاز ذلك بشرط أن يكون بقدر كسبه جاز أقل ذلك ما يأتي يقول تجيب 500 ريال في اليوم ويعرف أن العامل أصلا أقل أحسن عامل لا يمكن أن يأتي بأكثر من 100 ريال في اليوم أصلا ما في عمل أحسن عامل لا يمكن طبيعة العمل الذي يقوم به يستغرق ما في عمل وقتا طويلا طبيعة العمل الذي يقوم به هناك الأعمال أحيانا تجيب تأتي بوقت كهربائي يخلص العمل عندك في ساعة أحيانا ويأخذ 200 ريال وتأتي ببناء يمكث في بناء الجدار 200 ريال 5 ساعات وتعطيه 200 ريال فيختلف نوع البناء فانقالوا بشرط أن يكون قدر كسبه بقدر كسبه فأقل فانقالوا بشرط بعد نفقته لما روي دليل على ذلك لأن أبا ظبية وطيبة حجم النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجره وأمر مواليه أن يخففوا عنه أيضا وهو فعل الصحابة رضي الله عنهم فإنهم كانوا يفعلون ذلك مع مواليهم الصحابة رضي الله عنهم قال إنهم نعم يفعلون ذلك مع مواليهم أحسن الله إليكم ووقت القائلة والنوم والصلاة ويركبه في السفر عقبة وإن طلب نكاحا زوجه أو باعه وإن طلبت وإن طلب نكاحا زوجه وطئها أو زوجها أو باعها نعم الآن بدأ في مسألة أحكام الخادم والرهيب الآن بدأ قال عليه أن يريحه وقت القائلة يعني وقت القيلولة وكانت في السابق أن يقصدون بها في خاصة في النهار الطويل الصائف كانت في السابق أن ينبغي له أن لا يكلفه العمل باستمرار ليلة اليوم بل يجعله يرتاح. وهذه الآن تعملها الشركات اللي يضعون ساعة يرتاح تقريبا من الساعة الثانية عشر إلى الساعة الواحدة فترة راحة يريحه وقت القائلة والنوم وقت نومه والنوم غالبا يكون ليلا والنوم ووقت الصلاة يعني الصلاة المفروضة الصلاة المفروضة والصلاة الواجبة يعني ويركبه في السفر عقبة كانوا في السفر المفروضة والصلاة الواجبة على الجمال ويركبه في السفر عقبة كانوا في السفر قالوا إنه يعني لا ينبغي على الجمال أن يركب هو والخادم والمملوك قالوا إنه يعني لا ينبغي فيركبه عقبة يعني يمشي تارة ويركب تارة لأن لا يتعبه يركبه عقبة يعني يمشي تارة وهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة لأن لا يتعبه قال طيب وإن طلب المملوك نكاحا الرقيق الذكر طلب نكاحا زوجه لأن الله عز وجل قال وأنكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم طيب الله عز وجل قال فجعل الأمر هنا أن تزوج أولادك ومن تحت ولايتك من عبد أو أمة قال أو باعه إذا لم يكن يستطيع تزويجه يبيعه إذا لمن يستطيع تزويجه قال طيب وإذا طلبته الأمة الأمة هي الأنثى قال فإنه يجب عليه أحد ثلاثة إما أن يطعها سيدها فإنه يجب عليه لأن القصد من النكاح قضاء الحاجة الوطر لأن ويتم ذلك بفعله النكاح قضاء الحاجة الوطر أو يزوجها أو يزوجها لغيره لأنه حق لها فيجب عليه لأنه قال أو باعها فيجب على من يملك إعتاقها قال أو باعها على من يملك إعفافها على من يملك إعفافها لإزالة الضرر عنها والله الشريعة جاءت لأن الضرر يزال هذا ما يتعلق بهذا الفصل بأحكام بنفقة المملوك السؤال هنا تقول هل هو خاص بالأقارب عدم التوارث باختلاف الدين السؤال لا قلنا أن النفقة واجبة لا قلنا لا تجب مع اختلاف الدين فيما عدا الزوجين واجبة فيما عدا الزوجين لا تجب مع اختلاف فإنهما فيما عدا تجب على الزوج نفقة زوجته إذا كانت تجب على من أهل الكتاب كما ذكرنا أنه يجوز له أن يتزوجها نعم من أهل الكتاب كما ذكرنا الله عليكم وعليه علف نعم. بهائمه وسقيها وما يسلفها ولا يحملها ما تعجز عنه ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها فإن عجز عن نفقتها أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن عجز عن نفقتها هذا الآن الفصل الأخير في هذا الباب وهو نفقة البهائم والمقصود بالبهائم هنا هو البهيمة غير من غير نفقة غير بني آدم كل بهيمة كل حيوان هو البهيمة يتصاعد يملكه الإنسان كل بهيمة كل حيوان يتصاعد يعني صح التعبير أو يعني يملك التصرف فيه سواء يجوز أكله أو لا يجوز يملك التصرف سواء جاز بيعه أم لم يجوز يجوز أكله سواء جاز اقتناؤه سواء لم يجوز جاز بيعه فكل هذه الحيوانات جاز التي تكون تحت يدك لابد فكل أن تنفق عليها الحيوانات التي تكون مسألة تحت يدك جواز اقتناءها من عدم هذا أمر آخر يعني الكلب لا يجوز اقتناءه لكن لو وضعته عندك يجب عليك أن تطعمه وتسقيه الكلب لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت النار امرأة في هرة حبست وتسقيه دخلت النار في هرة والهرة لم نؤمر باقتنائها ومن العلماء من قال لا يجوز بيعها لم نؤمر باقتنائها في أحكام السنو واسم من أسماء القط ومع ذلك لو أنك أتيت بقط عندك في البيت ثم لم تطعمه فإنك ومع ذلك المؤلف هنا ذكر ثم لم يعني فإنك نفقة البهائم فقال وعليه يعني ويجب عليه يعني علف بهائم علف وما تأكله البهيمة عليه ما تأكله البهيمة يسمى علفا علف وما تأكله قال وسقيها يعني سقيها ماء إذا وجب العلف والسقي فيجب أيضا ما يقوم يعني إذا وجب العلف والسقي فيجب أيضا ما يقوم من بهذا يعني العلفي والسقي من عامل في هذا ومن العلفي والسقي من عامل يعني لا يجوز له ولا مع الطعام مع الماء في حوض واحد بل يجب عليه يعني لا يجوز ولذلك الدولة هنا مع الماء مثل هذه الأيام لما يجب عليه منع ولذلك الرياض هنا في ومن مكة والمدينة من اليوم الثاني أذنوا لأصحاب البهائم أن يخرجوا من اليوم لمدة يوم كامل وينظروا في أحوال بهائمهم ويضعون كامل يعني يكلون إطعامها وسقيها إلى من هو موجود هناك وهذا من يعني حسن التصرف من ولاة الأمر بأنه يجب عليك نفقة الاهتمام حتى بالبهائم ذكر التحقيق قال وما يصلحها سواء ما يصلحها ابتداء أو ديمومة قال وما يعني تشتري حيوانات سواء ثم لا تضع لها مكانا مناسبا أو ديمومة هذا يعني تشتري حيوانات ثم لا تضع يعني أن يكون لها حوش هذا زريبة يجوز مسقوفة يعني تحميها من الحر ومن البرد هذا كلها مما يجب على صاحبها تحميها قال أيضا قال ديمومة يعني بمكان مناسب ثم العناية أيضا بنظافة ديمومة فإن البهائم تتضرر من طول بقاء روثها تحتها فالغالب الغنم أو رعاة الغنم الحريصين على تربيتها تجد أن مراح الغنم وهو المكان الذي تمكث فيه تجد لا يمكث أكثر من شهرين إلا ويغير تربتها تمكث فيه ولذلك تأتي إلى حوش غنم في سوق الغنم مثلا تربتها فتجد أن الآن الحوش مرتفع ارتفاع الحوش بسبب أنهم كل ما جاء شهر أو شهرين وضعوا أن الحوش مرتفع ترابا جديدا فارتفع الحوش لأنهم لو لم يفعلوا ذلك لا تضررت فارتفع البهائم الحوش في صحتها لو لم يفعلوا ذلك لا تضررت قال ولا يحملها ما تعجز عنه قال لأن الإضرار منه ولأنه من التعذيب والتعذيب منهي عنه يعني لا يحمل عليها فوق طاقتها لأنه من التعذيب والتعذيب كما يقول أن تشاهدون يعني ببعض طاقتها أو متنزهات حيوانات تشاهدون لا تستطيع أن تحمل هذا يعني الحمل الثقيل عليها ومع ذلك حيوانات يركب عليها ثلاثة أربعة وهي لا تستطيع أن تحمل الحمل الثقيل قال ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها لأن هذا داخل في الإضرار والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار وذلك الرعاة أو لا ضرر بالغنم ولا ضرار إذا كان عندها ذلك رعاة أو ولد ولدت فإنهم لا يحلبون منها إلا بعد أن يشبع ولدها أو أنهم يضعون لها لا يحلبون منها جزءا من ثديها أو أنهم يضعون لها لولدها والجزء الثاني لهم كان يكون يعني الحلمة حلة لهم حلمة له لهم وأيضا يضعون يعني عليها ما يسمى في نسميه نحن هنا وأيضا يضعون عليها ما يسمى في الشمال وهو الشيء الذي يوضع على ثدي الشاة البهيمة حتى يحجز اللبن على لولدها ثدي الشاة البهيمة له لصاحبها يستفيد منها لأنه ترك الولد يرضع من أمه باستمرار لما يتركون يعني يحجزون اللبن يرضع من أمه يرضعونه فترتين فترات في اليوم يعني وذلك لمصلحته طيب قال فإن عجز عن نفقته يعني عجز المالك للبهائم عن نفقتها قال فإن عجز عن نفقته يعني عجز المالك للبهائم عن نفقتها فلو أنه جمع حيوانات عنده ثم لم يستطع أن ينفق عليها لأن الآن العلف ارتفع سعره لم يستطع أحيانا العلف بدل ما يكون لأن 20 ريال العلف ارتفع يسمونه أحيانا العلف بدل ما يكون البرسيب ب 20 ريال يصل أحيانا إلى 60 60 لن يستطيع فيجب عليه البرسيب يجبره الحاكم على بيعها أو إجارتها إذا كانت مما يمكن إجارتها أو ذبحها إذا كان مما إن وكلت مما يمكن إجارتها أو ذبحها إذا حديث ما والدليل على ذلك حديث الجمل النبي صلى الله عليه وسلم دخل الدليل على ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة دخل فرآه جمل فجاء إليه يعني بستانا وعينه تذرفان فقال صلى الله عليه وسلم بصوت عالي من رب هذا الجمل من صاحب هذا الجمل فجاء رجل فقال أنا يا رسول الله قال إنه شكى إلي أنك تجيبه وتتعبه أن هذه البهائم جعلها الله عز وجل تحت أيديكم وعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله عز وجل تجيعه وتتعبه. ورواية القول الثاني أنه لا يجبر تجيعه وتتعبه على بيعها وإنما يؤمر أمرا. القول الثاني أنه لا يجبر. والسبب في ذلك على البهيمة وإنما يؤمر يعني الحاكم لا يمكن أن يتدخل في شيء إلا بوجود دعوة. والدعوة لا ترفع إلا من عام. لا يمكن. والبهيمة لا الدعوة لا ترفع إلا من عام. يصح منها والبهيمة رفع الدعوة. لا منها المنطلق يعني أنشئت جمعيات صار هناك جمعيات تسمى جمعيات. منها العناية بالحيوان إن أردت تأصيلها شرعا هذه فائدة. إن أردت أن تأصل المسألة تأصيلها شرعا مسألة إنشاء جمعيات لحقوق الحيوان فهي من هذه المسألة أنه إنشاء أن الفقهاء تكلموا عن مسألة إذا عجز صاحب أنه بهيمة أن الفقهاء عن النفقة عليها فإنه يجبر على بيعها. والذي يتولى إجباره على بيعها والعناية بها فإنه يجبر على هو الحاكم بطلب من هذه الجمعية والعناية بها هو الحاكم بطلب. نكمل تبون نكمل باب الحضانة ترى مو طويل إن شاء الله. نعم نكمل تبون نكمل باب الحضانة ترى مو طويل إن شاء الله. باب الحضانة. نعم أبس بأيبة. باب الحضانة. نعم أسمع أقرأ بأيبة. نعم أقرأ يا شيخ. أقرأ يا شيخ. باب نعم. الحضانة تجب أقرأ. لحفظ صغير نعم. ومعتوه نعم. ومجنون. نعم المؤلف هنا قال باب الحضانة ومعتوه والحضانة مصدر حضنت الصغيرة حضانة يعني وأن تتحملت معونته. والحاضنة هي التي يعني تربي الطفل حملت معونته سميت حاضنة لأنها تحضنه هي التي أو تضمه إلى حضنها أو إلى صدرها. سميت حاضنة لأنها والحضانة في الشرع هي تضمه إلى حضنها أو يعني إلى صدرها. والقيام بأمور من لا يستقل يعني بنفسه وتربيته ودفع الضرر عنه من لا يستقل بنفسه تعريف لها وتربيه الحضانة واجبة ودفع الضرر عنه هذا أقرب لأن الشريعة جاءت بحفظ حقوق الضعفاء وهي تجب لأن الشريعة جاءت بحفظ حقوق الضعفاء يعني وهي لا يستطيع أن لمن ينقذ نفسه من الهلاك قالوا يعني أنها يستطيع لأنه يهلك أن بدونها فوجب حفظه عن قالوا أنها عن الهلاك لأنه يهلك بدونها. لماذا جاء المؤلف وجاء الفقهاء بباب الحضانة بعد في آخر باب النفقات كتاب النفقات بعد كتاب النكاح بعد في قالوا لما لأنه لما بين ولما بينا في كتاب النفقات النفقات العامة ولما بينا في كتاب النفقات النفقات العامة النفقات العامة ذكرنا هنا نفقة خاصة وهي نفقة خاصة ما يختص به الصغير عن غيره وهي حضانة وأيضا نفقة أن الحضانة يختص به الصغير أن ذكرنا النكاح وذكرنا أول مقدمات النكاح ثم بعد مقدمات النكاح الطلاق وذكرنا العدة ثم النفقة ثم بعد مقدمات لكن الحضانة مبنية على النكاح ومستمرة إلى ما بعده وهو سبع سنين كما سيأتي معنا فكان حقها أن تكون بعد هو في آخر أبواب النكاح لأنه فكان مستمرة مدة طويلة ويذكرون أيضا في أحكام باب الحضانة ويذكرون أيضا من هو الحاضن ومن الأولى بالحضانة والمحظور وصفة الحضانة من هو الحاضن قال المؤلف هنا في أول مسألة قال تجب والمحظور وصفة الحضانة قال المؤلف هنا في أول مسألة الحضانة تجب لحفظ صغير ومعتوه الحضانة ومجنون لحفظ الصغير هو الذي لم يبلغ والمعتوه والمجنون يعني لفظان متقاربان لكن قالوا المعتوه مختل العقل معه بعض يعني عقل لفظان متقاربان مثل ما ترون بعض يعني نسميه مختل العقل نقول فلان صحيح بعض عقل يعني ما يحسن التصرف ما يحسن التصرف نقول فلان صحيح والمجنون هو فاقد العقل بالكلية لأن النبي صلى الله عليه وسلم التصرف أول لأن ترك هؤلاء بدون عناية يضر بهم وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم يتم الواجب في الكفالة وأيضا وكفلها زكريا النبي صلى الله عليه وقوله أنت أحق به ما لم تنكحي وكفلها زكريا وأيضا وقوله أنت رفع القلم عن ثلاث عن المجنون حتى يعقل وعن الصغير حتى نعم رفع قال والأحق بها هذا الآن بدأ المؤلف في بيان من الأحق بالحضانة قال من الأحق بالحضانة عندنا مسألة الآن بدأ المؤلف مسألة الأولى من الأحق بالحضانة من بين جميع الأقارب المسألة الثانية من المقدم بالحضانة بين الأقارب والأحق بها يعني الأحق بالحضانة إذا كانوا مستمعين والأحق زوجه يعني الأحق بالحضانة زوجة مستمعين فإنه يكون معهما فإن تفرقا فتكون الحضانة الأحق بها الأم فإن تفرقا يعني الأصل الحضانة أن الحضانة الأم إذا كان الزوج يعني الأصل أو إذ كانت الزوجة الزوج الحضانة تكون إذ كانت الزوجة الزوج يعني الحضانة تكون الطفل يكون عندهم يعني وإذا تفرق من الأحق بها قال الأحق بها يكون أمهم وهذا باتفاق العلماء لحديث أنت أحق به ما لم تنكحي وهذا باتفاق وهو أيضا قضاء أبي بكر لحديث أنت على عمر ما لم تنكحي ولأنها أيضا أشفق الناس عليه عمر هي الأم قال ثم أمهاتها لأنها أيضا أشفق الناس عليه هي الأم لأنها ثم أمهاتها الجدة وجدة الجدة لأنها في مقام الجدة قال القربى فالقرباء ترتيبا هذا الآن إذا القربى فالقربى القاعدة ترتيب الحضانة إذا هو تقديم الأقرب فالأقرب القاعدة قال القربى فالقربى يعني ترتيبا هو جدة الأم فالأقرب ثم جدة الأم جدة الأم أقرب من ترتيبا أم الأم جدة الأم ثم أم الأم جدة الأم قال ثم أب أم الأم يعني بعد عدم وجود الأم قال والقربى من أمهاتها تكون يعني بعد الحضانة للأب لقوله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي بدل ذلك على أنه يكون بعدها ومن العلماء من قال إن ما دام الأب موجودا أنه يكون بعدها من الجدة ومن العلماء من فالإجماع فقط أو الاتفاق فقط على الأم قال ثم أمهاته يعني أمهات الأب كذلك اتفاق فقط على الأم ثم جد ثم جد يعني أمهات ثم أمهاته كذلك ثم جد لأبوين ثم جد ثم لأم يعني أخت لأم ثم أخت لأب ثم خالة لأبوين يعني أخت لأم ثم لأم أخت لأب خالة لأم ثم خالة لأبوين ثم عمات لأم كذلك خالة لأم ثم خالات لأمه ثم خالات أبيه كذلك ثم عمات أبيه ثم بنات إخوته يعني إخوة من؟ إخوة المحضون ثم بنات إخوة المحضون وأخواته يعني وبنات وأخواته ثم بنات أعمامه يعني أعمام المحضون وعماته ثم بنات أعمام أبي وبنات عمات أبي ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب هذا الترتيب الحقيقة ذكره الفقهاء وليس عليه دليل يعني ليس أمرا واجبا وإنما هو مبني على بعض الفقهاء وليس عليه دليل وذلك ليس أمرا القول الثاني وهو رأي شيخ الإسلام وابن القيم أن يقدم الأقرب سواء كان سواء من طريق الأب أو من طريق الأم فإن استووا من طريق من طريق الأم وهذه المسألة في الحقيقة هي الأول فأنك تأتي إلى شخص يعني أنا أعرف لكم أسرة المسألة في الحقيقة هي توفوا ممكن أنت تسمع قبل سنوات يعني أنا أعرف في حادث ولم يبقى منهم إلا بنت وولد البنت فيها يعني سنوات في حادث ولم يبقى منهم إلا بنت وولد البنت فيها يعني عمهم موجود صار فيها كسور ولكنهم عمهم موجود يعني من الصعب أن تأتي ببنت وتضعها عند زوجة عمها ببنت فوضعت عند من عند زوجة خالتها وتربوا ولما كبروا يعني بلغوا وشفيت البنت ذهبوا إلى يعني استقلوا بيت مستقل لو مشينا على الترتيب هذا فإننا سنضطرهم إلى أن يذهبوا إلى بيت مستقل لو مشينا على الترتيب هذا أناس قد لا يحسنون تربيتهم ولذلك واجب في هذا الأمر هو أنه ينظر الأقرب لهم سواء كان من جهة الأب أو جهة الأم. ينظر قال ثم قال ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب العصبات العصبة الذكور ثم لباقي العصبة الأقرب الذكور الأقرب فالأقرب يعني ويشترط فإن كانت المحضونة أنثى طفلة يعني فوق السبع فإن كانت فلا بد فيشترط في حاضنها فوق السبع أن يكون من محارمها ولو من الرضاع يعني أن يكون من محارمها هنا الذي ذكرناه قبل قليل إذا كان المحضون الطفل ذكرا لكن إن كان أنثى يشترط فيه أن يكون من محارمها لكن إن كان ثم لذوي أرحامه يعني أرحام المحضون ثم للحاكم ثم لذوي أرحامه والآن موجود الآن أنشأت الدولة للحاكم دول دور رعاية الأيتام وهذه فيها أناس كثير في غالب محتاجين ومنقطعين ومن الخطأ أن يظن أن مثل هذه الدور هي لأناس ومن الخطأ أن يظن لقطة وغيرهم قد يكون هناك أشخاص توفوا تذكرون قبل مدة توفي لقطة أحد الأخوان من مصر جاء حادث وتوفي أحد الأخوان أظن الوقت انتهى جاء حادث وينقطع الاتصال ونعود مرة ثانية أظن الوقت توفي ولم يبقى هو وأسرته كاملة ولم يبقى إلا طفل صغير فهذا الطفل وضع في دار الرعاية يأتي أحد ويتولى رعايته من أهل بلده نعم وإن امتنع من له الحضانة أو كان غير أهل انتقل إلى من بعده نعم المؤلف هنا قال ما شروط استحقاق الحضانة إن شروط استحقاق الحضانة شرطان الشرط الأول موافقة الحاضن على الحضانة شرطان ولذلك قال المؤلف وإن امتنع من له الحضانة فدل ذلك على ولذلك قال المؤلف وإن امتنع أنه يجب فدل ذلك على أنه يجب موافقته ولا بد من موافقته على الحضانة أنه يجب أو كان غير أهل الشرط الثاني أن يكون الحاضن أهلا أو كان غير يكون الحاضن أهلا أن يقال أو كان غير أهل انتقلت إلى من بعده يكون الحاضن يعني غير أهل قال أو كان غير أهل سيأتي معنى غير الأهل يعني غير أهل كيف يكون وما هو الشخص الذي يمكن أن نقول له لا يستحق أن يكون حاضنا كيف يكون وما هو انتقلت إلى من بعده من الحاضنين الحق بها الذين ذكرناهم قبل انتقلت إلى من بعده ولا حضانة لمن فيه رق ولا لفاسق ولا لكافر على مسلم ولا لرق ولا لفاسق وجدت بأجنبي من محضون من حين عقد فإن زال المانع رجع إلى حبيه من محضون نعم هذه الآن هذه الآن موانع الأهلية قلنا غير أهل من هو غير الأهل موانع لا حضانة لمن فيه الأهلية لأنه من هو غير الأهل ولا ولاية الرقيق أصلا لا بد له من ولي ينفق عليه فكيف يتولى حضانة غيره قال ولا لفاسق ينفق عليه لأنه يتولى حضانة غيره لن يعطي الحضانة حقها لأنه لكن تذكرون سبق معنا في باب الحضانة شروط النكاح لكن وهو الولي وأن يكون قوى قالوا فاسقا قلنا لا وهو الولي وأن يكون قوى قالوا فاسقا قلنا لا إلا إذا كان أبا فإن الأب حتى وإن كان فاسقا إن فإنه يكون أحفظ ما يقدر فإن الشفقة التي في الأب موجودة حتى وإن كان ظهرت عليه بعض المعاصي ولذلك قالوا هنا أبي ولا لفاسق إلا إذا كان أبا فإنه أشفق من غيره إلا إذا كان من نزع الله عز وجل فطرة من غيره قال ولا لكافر على مسلم لأنه لا ولاية لكافر على مسلم قال ولا لمزوجة بأجنبي من محضون لماذا؟ قال لأنها مشغولة عنه لأنها مشغولة عنه لماذا؟ بزوجها لأنها مشغولة عنه فإن كانت قريبة له زوجها قوله بأجنبي كانت قريبة من محضون له يعني تزوجت الزوجة من شخص محضون لا يقوم يعني للمحضون لو كانت تزوجت مثلا كما يحصل من بعض الناس أنها أنه يتزوج لو كانت تزوجت مثلا كما يحصل من بعض الناس أنه يتزوج وتتزوج المرأة من أخو زوجها فصار عما للمحضون عمن للمحظون فهذه الآية نقول تزوجت عمن للمحظون غير أجنبي للمحظون فإنه يجوز تزوجت لا لا لا يعني غير لا يذهب ذلك أهليتها طيب لا لا لا قال لا يذهب من ذلك حين عقل أهليتها قوله هنا طيب من حين عقل قال يعني أنه يسقط حقها في الحضانة من العقد يعني مباشرة من عقد الأجنبي عليها لا يشترط الحضانة من حين تعقد على زوجها من عقد الأجنبي وهو لا سيسقط حقها في الحضانة من حين تعقد قال على زوجها المانع وهو سيسقط حقها في الحضانة لهؤلاء الأربعة رجع إلى حقه الرقيق أتق لهؤلاء والفاسق صلح رجع إلى والكافر أسلم الرقيق والزوجة طلقها زوجها الأجنبي تعود إلى سابق حقها والزوجة طلقها زوجها لأن السقوط هنا يعود إلى الماضي قلنا الساق لا يرجع السقوط هنا ليس من طريقها وإنما لأنها تزوجت من أجنبي السقوط هنا ليس من طريقها وإن أراد أحد أبويه سفرا طويلا إلى بلد بعيد ليسكنه وهو وطريقه آمنان فحضانته لأبيه وإن بعد السفر لحاجة أو قرب لها أو للسكنة لأمه. طيب هذه الآن ثلاث مسائل أو يعني مسألتين. طيب إذا أراد أحد الأبوين السفر يعني مسألتين لم أولد أحد الأبوين ويشترط في هذا السفر ثلاثة شروط لم أولد ويشترط الأول أن يكون سفرا طويلا والسفر الطويل هو الذي يبلغ مسافة قصر أن يكون سفرا طويلا إلى بلد بعيد الطويل لا بد أن يكون إلى بلد بعيد لا يمكن أن يكون طويلا إلى بلد, بلد بعيد ولكن ذكره الطويل من باب الإيضاح قال ليسكنه ما هو سفر ويعود بل ليسكن في الإيضاح قال ومع ذلك وهو وطريقه آمنان فيه ومع ذلك فحضانته لأبيه آمنان حضانته لأبيه فلو كان البلد غير آمن أو طريق البلد غير آمن فالحضانة تكون للأم أو طريق البلد غير آمن فالحضانة تكون للأم لو وكان سفره غير طويل فإن الحضانة أيضا تبقى للأم لو كان سفره لا للسكن وإنما لفترة مؤقتة ويرجع لو كان سفره حضانته لا للسكن وإنما لفترة مؤقتة يعني أنه يكون معه تبقى يكون مع الأم لماذا قال طريقه يعني آمنا لأننا إذا قلنا يكون إن الطريق غير آمن ماذا قال فإن ذهاب طفل قلنا لوالده ومجيئه فيه خوف عليه فيكون مع والده لوالده ومجيئه ثم ذكر مسألة أخرى محل الخلاف مع والده أو هي ثلاث مسائل قال وإن بعد السفر في حاجة الخلاف أو قرب لها أو السكنة لأمه الآن بعد السفر لحاجة أو قرب لها السفر البعيد السكنة لأمه لكنه لحاجة. السفر لحاجة. السفر البعيد الحضانة تكون للأم. لكنه لحاجة. وأن المسألة الثانية الحضانة تكون للأم. السفر قريب ولكن للحاجة. أن المسألة الثانية فالحضانة تكون للأم ولكن للحاجة. فالحضانة تكون للأم. المسألة الثالثة قرب السكن وقرب السفر وكان للسكنة. المسألة الثالثة الحضانة للأم. قرب المؤلف هنا جعلها كلها لأمه والمذهب خلاف ذلك المسألة الأولى بعد السفر للحاجة يعني السفر بعيد لكن السفر هذا لحاجة بعد هو للأم والمذهب يعني الحضانة للمقيم منهما لحاجة فهو لأن المسافرة بالمحضون فيه ضرر لهما المسألة الثانية والثالثة المؤلف هنا قال إنها لأم والمسألة الثانية والثالثة قالوا لماذا إنها للأم قالوا لأن القريب في السفر كالحاضر لأن السفر كله قريب قالوا المسألة الأولى سفر بعيد في السفر والمسألة الثانية والثالثة السفر قريب والمذهب هو للمقيم منهما يعني ما يكون للأم بل يكون للأب والمذهب هذه هو للمقيم المعلم يعني فيها المسألة هذه فيها انصاف التعبير لك لك هو أنه يعني فيها فرق مسألة النظير عن نظيره وتختلف العبارة عن ما في المقنع فرق نعم. فصل وإذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلا خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما عاقلا وخير بين بيد من لا يشوفه ولا يشوفه منهما. نعم هذا الآن آخر فصل تكلم عن مسألة إذا انتهت الحضانة. الحضانة تكون إلى سبع سنين. آخر فصل معنى ذلك أن الحضانة تتم إلى سبع سنين. قال وإذا بلغ الغلام الغلام هو الذكر. الحضانة تتم إلى الغلام الذكر. قال وإذا سبع سنين الغلام هو عاقلا وكان عاقلا غير مجنون سبع غير معتوه لأنه إذا كان مجنونا أو معتوها فبقي له حق الحضانة. خير بين أبويه فبقي له حق الحضانة. هذا المذهب والتخيير هنا بين شهوة. هذا يعني المذهب والتخيير هنا تخيير شهوة. لو اختار الأب يعني وبعد شهر شاف إن الأب اختار ما لقى عندها يعني رحمة أو بعد شهر شاف إن الأب الأم نقول يذهب يعني إلى الأم لا يلزم من اختياره منعه من تغييره. لا يلزم من اختياره منعه من تخيير هنا تخيير شهوة. لأنه فلو تراجع عن اختياره هنا تخير جاز ذلك. قال فكان خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما يعني فيكون خير بين من اختار منهما هذا ما قضى به عمر وعلي رضي الله عنهما يعني فيكون لكن لا يقر بعد عمر وعلي رضي الله بلوغه سبع سنين لكن لا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه حتى وإن اختاره في يد من لا نعرف أن والده مشغول عنه أو لن يهتم به أو سيكيد وهذه تقع وللأسف هذا الأمر أو لن يهتم يقع حتى بين بعض الناس وللأسف كبار من تحسن أعرف لكم قصص بعض الشخصيات الذي يهين ولده حتى يضربهم والعكس صحيح الأم تهين الولد يهين ولده حتى يضربه يعني تزعل زوجها السابق الذي طلقها هذا ما يجوز. لذلك قال ولا يصر الغلام بيد من لا يصونه ويصلحه لأن هذا يخالف الغلام المقصود بالحضانة من لا يصونه ويصلحه. وأبو الأنثى أحق بها بعد السبع ويكون الذكر بعد رشده حيث شاء والأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها. نعم هذه آخر مسألة. قال وأبو الأنثى يعني الأنثى أحق بعد أن تبلغ سبع سنين فأبوها حق بها لأن الغرض من الحضانة هو الحضن وبعد السبع تحتاج إلى لأن الغرض من الحضانة هو الحضن تحتاج إلى من يحفظها وهذا يعني ما فيه تخير الذي يخير هو الصبي وهذا بعد السبع أبوها حق بها الذي يخير هو الصبي. الرواية الثانية أن الأم أحق بها أحق ورجعها ابن القيم ومنه الرواية الثانية أن الأم أحق ورجع الرواية الثالثة أنها تخير والمذهب هو ما ذكره المؤلف هنا أنها تكون تخير عند والدها والمذهب قال ويكون الذكر بعد رشده حيث شاء قال ويكون فلا يلزم فلا يلزم بأحدهما لا بالأب ولا بالأم فلا يلزم ولا يلزم, فلا يلزم بالبقاء عند أبيه لا بالأب ولا بالأم ولا يلزم ولا يلزم عند أبيه بالبقاء عند أبيه فالابن بعد الرشد على يعني بعد 18 سنة بالبقاء 15 سنة إذا كان الابن راشدا بعد الرشد يعني بعد لا يلزم يعني بأحد ما نجس عنده ما وجس عند أبيه ولا يلزم حتى بالبقاء عند أبيه إذا كان بالغ أحد ما نجس عنده ما وجس عند أبيه ولذلك عند أبيه إذا كان بالغ هنا ما تجدونها يعني في البلدان الغنية لكن البلدان الفقيرة بعد أن يبلغ الابن 15 سنة يقول اخرج أنا لا أستطيع لكن البلدان بحث عن مصدر رزقك بنفسك 15 سنة يقول اخرج والأنثى عند أبيها وهذا على سبيل الوجوب بنفسك. حتى يتسلمها زوجها والأنثى عندها بيها وهذا على سبيل تسلم الأخير يعني حتى يتسلمها زوجها تسلم الأخير مقصود به ليس العقد وإنما أن يدخل بها زوجها أن يدخل بها زوجها لأن المسؤولة عن تزويجها هو والدها وليس بها لأن الأنثى تبقى عند والدها بعد رشدها حتى يتسلمها زوجها. هذه المسألة بعد رشدها تسلمها زوجها وهي مسألة هذه المسألة وهي استحقاق الأب أن تبقى عنده استحقاق وجوه على سبيل الوجوب حتى يتسلمها زوجها عنده للزواج لا يعني فيه حتى أن يفرط زوجها الأب في العناية بها، بل يجب عليه يعني الاهتمام بها ورعاية الأب شؤونها بل يجب عليه. ونكون بهذا انتهينا من الكلام عن كتاب النفقات، ونشرع بعده بإذن الله في ربع جديد كلام عن كتاب وهو ربع الجنايات، ونشرع ثم وما يتبعه من الديات والقضاء والجنايات والإقرار وما يتبعه من الديات وكلها إن شاء الله مسائل يعني إن شاء الله لا تطيل معنا، لأن إن شاء الله يعني السبب في ذلك إن شاء الله لا تطيل معنا، لأن المسائل التي ستأتي معنا في الأبواب القادمة الحاجة إليها أن المسائل ليست قليلة، لكن الحاجة إليها خاصة. الحاجة الذي سيحكم في الجنايات هو القاضي، ليست قليلة الذي سيحدد الديات هو القاضي، ثم بعد ذلك الكتاب الذي سيحدد الديات هو القاضي، ثم بعد ذلك الذي يحتاج إليه هو الذي سيتولى القضاء، وهكذا. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يجعل ذلك في موازين حسنات الجميع، سبحانه وأن يجعل ذلك في موازين حسنات الجميع، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه.